وبعد أيها الأحبة في الله عز وجل، سيأتي يوم يبيد الحي القيوم سبحانه وتعالى جميع الأحياء في الأرض وفي السماء. قال تعالى: كل من عليها فان. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وهذا اليوم الذي يهلك الله عز وجل فيه الأحياء من أهل الأرض والسماء، سماه الله عز وجل بأسماء كثيرة في كتابه. إذن أولا سأتعرض لبعض أسماء يوم القيامة. أشهر هذه الأسماء القيامة، وقد ذكر الله عز وجل القيامة في كتابه 70 مرة، بل سميت سورة في كتاب الله عز وجل بالقيامة. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. وقال تعالى: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لماذا سمى الله عز وجل هذا اليوم بالقيامة؟ ولماذا سميت بالقيامة؟ سميت بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام، ومن ذلك قيام الناس عن بكرة أبيهم للوقوف بين يدي الله رب العالمين. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا هو الاسم الأول والأشهر. ثانيا سمى الله عز وجل هذا اليوم بالساعة. قال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه: والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير محدود. مش معنى اللي ساعة يعني 60 دقيقة، لا، الساعة في اللغة العربية يعبر فيها عن جزء من الزمان غير محدود. وسميت القيامة بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة. ولذلك قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساه، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها، أي لا يظهرها، لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، أي عظمت، لا تأتيكم إلا بغتة. ثالثا سمى الله عز وجل هذا اليوم باليوم الآخر. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. سمى الله عز وجل يوم القيامة باليوم الآخر لأنه اليوم الذي لا يوم بعده. انقضت الأيام، ذهب أهل الجنة للجنة وذهب أهل النار للنار. فلا يظن بعض الناس أن بعد يوم القيامة سنرجع إلى هذه الدنيا وهناك أيام معدودات. فالجواب على ذلك لا، فقد ختم هذا الكون باليوم الآخر، باليوم الآخر وهو يوم القيامة. ولذا أيضا سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم الخلود. قال تعالى: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لأن الناس بعد انقضاء هذا اليوم يخلدون في الجنة أو يخلدون في النار. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سمى الله عز وجل هذا اليوم سادسا، سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم الآزفة. قال تعالى: أزفت الآزفة، أزفت يعني اقتربت. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة، يعني يوم القيامة، إذ القلوب لدى الحناجر، تحركت القلوب من القلوب من مكانها، فأصبحت القلوب لدى الحناجر كاظمين. سمى الله عز وجل هذا اليوم بالآزفة لاقتراب هذا اليوم. ولذا قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالساعة قريبة أيها الأحبة في الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وهي أول علامة من علامات الساعة، هي بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سمى الله عز وجل هذا اليوم سابعا، سمى الله عز وجل هذا اليوم بالطامة الكبرى. والطامة هي التي تطم على الشيء وتغلب على الشيء، سميت بذلك لأنها تطم يعني تغلب على كل أمر هائل مفزع. قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. ولذا في قول الله عز وجل في سورة ياسين: قالوا لما بعثهم الله من القبور ورأوا الأهوال قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هم في القبر كانوا يعذبون، ولكن لما رأوا أهوال هذا اليوم، لما رأوا أهوال هذا اليوم عبروا عما كانوا فيه بأنهم كانوا في سبات وفي رقدة وفي نوم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. كنا نايمين، كانوا بيعذبوا وعبروا عن العذاب بأنه نوم، بأنه رقاد. لما رأوا يوم القيامة وما فيه من أهوال قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. كانوا يعذبون، ولكن لما رأوا الأهوال عبروا عن العذاب بأنه رقاد. ولذا قال: والساعة أدهى وأمر. ولذا الإنسان في هذا اليوم يفر من أبيه وأبوه ينادي عليه. ثامنا، سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم التناد. قال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. سمي بذلك لكثرة ما يحدث في هذا اليوم من نداء. فأنت الذي هجرت هذه الدنيا وتركت متاع هذه الدنيا وذهبت وتغربت لكي تأتي لأولادك بالأموال وتهيئ لهم العيشة السعيدة الكريمة، ابنك اللي تعبت عشانه بتنادي عليه: يا ابن حسن. الميزان واقف على حسن، يقول لك أنا ما أعرفكش. تنادي على زوجتك التي فضلتها على والديك. تقول لها يا زوجتي انا عملت كل حاجه عشانك. تقول لك ما اعرفكش. فالكل في هذا اليوم ينادي على الكل، ولكن الكل يفر من الكل. حدش نفعك. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، ثم بعد ذلك ينادي اهل الجنه على اهل النار، واهل النار ينادون على اهل الجنه. ولذا سماه الله عز وجل بيوم التناد. فحصل في هذه الدنيا عشان ما تنداش على حد، مالكش دعوه اللي جاب واللي ودى واللي كسب واللي خسر. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم الفصل. أنا وأنت مختلفين، تفضل الأمور للمحاكم ما خلصتش، يوم الأيام اللي يفصل بينه وبينك ربنا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ضحك عليك ونصب عليك وخد فلوسك وسافر بره، نفسي أقابله. خلاص الرجل القاعد استقام بره، مات بره، بتزعل هتقابله. لأن الله عز وجل سمى هذا اليوم بيوم التلاق، بالتاء مش الطلاق، التلاق يعني من الملاقاة. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح، ثم قال يوم التلاق. يوم التلاق قال مجاهد وابن عباس: يلتقي آدم عليه السلام أول البشر مع آخر ولده، يلتقي الظالم مع المظلوم، يلتقي الخالق مع المخلوق. أنا أقول ربنا يوم التلاق أنت قابل ومحدش يتأخر، لأن الله عز وجل سمى هذا اليوم بيوم الجمع. يوم الجمع ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وهذا الجمع يستوي فيه الأولون والآخرون. قل إن الأولين والآخرين ما لهم رب لمجموعون إلى ميقات، إلى ميقات يوم معلوم، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. محدش هيتأخر. واحد يقول لك ده مات في البحر هيجي، واحد يقول لك هيجي ازاي ده في الطيارة اتدمر، ده مش لاقيين اثر الطيارة، هيجي ازاي؟ هيجي. فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا. وما قدروا الله حق قدره. فالله عز وجل هو القادر على الاتيان بخلقه اجمعين، وكذلك علمه واسع كل شيء، فواسع العلم. واسم الله عز وجل الواسع ذكر مع اسم العليم 7 مرات في كتابه الكريم. ايضا لا يضل منهم احدا، ولا يشذ منهم احدا، ولا ينسى منهم احدا، وما كان ربك نسيا. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. جاي ربنا، ما حدش يتاخر، ما حدش يقول لك لا لا هوني ينفع اتحشر مع النزله مع الصناعيه مع النجرين، داني مول كبير، داني مليارديرين في الفاضي. ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، الرئيس مع الوزير مع الغفير مع الغني مع الفقير مع العالي مع الوضيع، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. أيوة التغابن، تغابن. الله عز وجل لما خلق الجنة وخلق النار جعل لكل إنسان منا مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل الواحد منا الجنة يبقى في عندنا مقعد في النار، لمقعد في النار. وإذا دخل الإنسان النار يبقى لمقعد في الجنة. فإذا دخل الواحد الجنة ودخل هذا الآخر النار، أخذ هذا الذي دخل الجنة مقعد الذي دخل النار. فهذا يسمى بالتغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. أيضا سمى الله عز وجل هذا اليوم بالقارعة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ وقال وكذب ثمود وعاد بالقارعة. والقارعة ذكرت في القرآن بأربع مرات، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب. شوف لما يكون واحد بخبط عليك ومفزوع بيرزع الباب جامد، قرع، لأنها تقرع القلوب بأهوالها. ولذا أيضا سمى هذا اليوم بالغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ لأن الناس يغشون في هذا اليوم بالعذاب، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، بيغشاهم. شوف أما يغشاك عذاب. والله يا جماعة احنا ضعف جدا، والله يا جماعة احنا ما احنا عارفين ربنا، احنا بينقبض علينا. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. سبحانه وتعالى، أنا هطلع معاك الوقتي عشان تعرف نفسك انت ايه وضعك ايه بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. شوف غواش، لو داخل بيت السحمة وعندك السخان، هنفترض مثلا الوديجة الرقمي درجة الحلال على الحرارة 44، هتعرف تستحمى؟ انتش هتعرف، ده نهار. طب لو درجة الحرارة 80 زاد، انت المية بتنزل، الصهد اللي بينزل من عليها، الهوب اللي جاي عليها سخن، المية اللي بتطرطش على البلاط بتلدعك. ما لو دخلت وحطيت راسك هتعمل ايه؟ نار هذه الدنيا لا تمثل الا جزء واحد من نار الاخره. احنا فينا يا جماعه؟ احنا بنحارب ربنا كل يوم، بنسمع حرب على دين ربنا. يعني اخر حاجه اقول لك النقاب، يعني انت سبت التبرج وسبت الصفور والمنقبه المنتقبه اللي بتقول انا عاوز اكون عفيفه، عاوز ما افتنش شباب المسلمين، نحارب النقاب. يقول لك مش موجود. طب النبي بيقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. طب مفهوم المخالفة يعني أيها المرأة إذا رجعت من الإحرام فارتدي النقاب، لا تنتقب المحرمة، يعني في نقاب. وش معنى كده اللي بتخلع عجية؟ لا، النقاب هو ما نقب عن عينين أو عين واحدة. ولكن كما فعلت أسماء قالت كنا إذا مررنا بالرجال سدلنا، يعني بنضع شيء على الوجوه. ده دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يوم القيامة في حوض، الحوض دوني ده جاي بالصب فيه من النهر بتاع النبي اللي ربنا قال له إن أعطيناك الكوثر. اليوم يا جماعة يوم حر، لأن الشمس قربت من الروس. طب اما اروح اشرب اقول يا نبي انت يعني من اتباعك اسقيني، فالنبي هيجي يسقيني تقوم الملائكه جاي ابعد. فالملائكه النبي يسال الملائكه ليه؟ تقول له انك لا تدري ماذا احدث بعدك. فشوف الكلمه اللي تطلع من سيدك النبي، يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. انا وانت، انا وانت، فين من دين محمد؟ ماذا قدمنا لدين الله؟ هل فعلا نصرنا دين ربنا؟ خلي بالك ليظهره على الدين كله. دين ربنا نظور وظاهر، إلا تنصروه فقد نصره الله، لأن ربنا سمى نفسه في القرآن الناصر، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وسمى نفسه النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا، هو اللي بنصر عبده. ولذلك قال له إيه؟ إذا جاء نصر الله فنسب النصر لنفسه سبحانه والفتح، فالنصر من عند ربنا. ولكن ربنا بيبتلينا، احنا هننصر دين ربنا ولا لا؟ هننصر دين ربنا ولا لا؟ ولا اخر حاجه نضيع الدين؟ ده حاجه من تولينا هيستبدل بنا ويجيب قوم خير منا، وما ذلك على الله بعزيز. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، لانه هو القوي المتين. بعد ذلك من اسماء يوم القيامه هننتقل للصور. طبعا احنا كلتنا هنموت بنفخه من مخلوق، خلي بالك احنا هنموت بنفخة من مخلوق من مخلوقات الله، وهو إسرافيل عليه السلام، ده موكل بالنفخ في الصور. قال الله وقال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق، صعق يعني هلك ومات. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وهم الملائكة ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إيه هو الصور؟ الصور في لغة العرب هو القرن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور كما عند الإمام أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن عربيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بقول له: ما الصور يا رسول الله؟ قال: الصور قرن ينفخ فيه. شفت القرن؟ زي قرن الحيوان بس كبير، الله أعلم بحجمه. إسرافيل منذ أن خلقه الله وهو شايل الصور، إسرافيل منذ أن خلقه الله ينظر إلى عرش الله ما برمش. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن طرف صاحب الصور منذ أن خلقه الله وهو ينظر نحو العرش لا يرتد إليه طرفه مخافة أن يؤمر بالنفخ فلا ينفخ، يعني ما برمش، خايف الأمر يقوله من ربنا وهو برمش يبقى تأخر على النفخ. قال النبي: كأن عينيه كوكبان دريان. استعد، منذ أن خلقه الله واقف. وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة أصبح إسرافيل أكثر استعدادا وتهيئا للنفخ في الصور. سيد الخلق وسيد البشر قال عن نفسه: كيف أنعم، كيف أتلذذ بهذه الدنيا، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني خلاص قربه، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فثقل ذلك على صحابة النبي كأنهم جثوا على الركب، لأنه عارفين ربنا، فقل عليهم هذا الكلام. فقالوا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. في أي يوم ينفخ فيه في الصور؟ القيامة تقوم في يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه. هذه الرواية عند الإمام مسلم، لأنه ستأتينا رواية أخرى عند الإمام مالك: خير يوم طلعت فيه، خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وعند الإمام أبي داود من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليها من الصلاة فيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأكثروا علي من الصلاة فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه النفخة وفيه الصعقة، يعني النفخة يكون في يوم الجمعة. وعند الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأيام وعرض علي يوم الجمعة كأنه مرآة وفيه نكتة سوداء، فسألت عن ذلك فقيل الساعة. وعند الإمام مالك وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه تيب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فيه خلق آدم، وفيه تيب عليه، وفيه أهبط، وفيه النفخة، وما من دابة إلا وهي مصيخة من حين من حين تصبح حتى تطلع الشمس. شوف خايف الشمس تطلع من المشرق أما تخرج من المغرب، لأن من المغرب الساعة الحيوانات تتحاسب، هتدخل الجنة هتدخل النار؟ لا، خايفة من إيه؟ ونحن في غفلة، طرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. من الذي ينفخ في الصور؟ ذكرنا انه صحيح. كم مره ينفخ في الصور؟ هيا بنا نذهب لكتاب الله ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ونفخ في الصور، هذه نفخ الاولى، فصعد ما في السماوات وما في الارض الا ان شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا قيام ومرور. اذا في نفخه اولى ونفخه ثانيه، فريق من اهل العلم قالوا لك ثلاثة فات، والراجح أنه نفخة، نفخة الصعق التي يموت بها جميع الأحياء إلا إن شاء الله، ثم نفخة البعث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينفخ في الصور، وأول ما يسمعه رجل يروض حوض إبل، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم ينزل الله عز وجل أو الظل أو الظل، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون، بالنفخة الأولى بالنفخة الثانية أربعون، أربعون يوم. قال أبو هريرة: أربعون يوما؟ قال: أبيت، ممنوع لا أكلم. قال: أبيت. قالوا: يا أبو هريرة، أربعون عاما؟ قال: أبيت. هذا بالنسبة للصور وبالنسبة للأسماء يوم القيامة. فنحن بعد كده احنا نفضل يمين ما حدش يقوم، فنحن نقوم أمام أول من ينشق عن القبر، وإحنا ما نطلع الأرض لكن هي الأرض، فنحن نفسين إيه؟ طب واقعين إيه؟ هذا بس نتكلم عنه في الخطبة الثانية. أقول قبل هذا أصلي الله فالإنسان يخلي يبلى يبلى يعني العجلة والعب عظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب. عظمها يخلوها كده زي ممكن زي حبيت يكون تبقى موجودة في أسفل الظهر. كل الإنسان يبلى إلى هذا العظم. ثم ينزل الله عز وجل مطرا مطرا فتنبت منه أجساد الناس. أنا عاوزة تقف وتركز. الجاهل سلطاني ما عادش. كل بلد إلا هذه العظمة. انظروا إلى قدرة الله. لما كنت عندك طن رز بلاش رز صغير طن فول وكتبت على الفولة سعيد والثانية محمد والثالثة ابراهيم والرابعة يوسف كان الفول عندي كتبت على الاسماء وقلت لك طلع اسمك من على الفولة من طن الفول الواحد تعرف شوفوا إلى هذه المليارات من الخلق وقد بليت بليت ولم يبق إلى هذه العظام الرقيقة الدقيقة. ثم ينزل المطر تبني عظمي تحت أطلع محمد والله طلع سعيد. لا عظمي هي عظمي من القادر على ذلك الله وما قدر الله حق قدره سبحانه. تأمل تأمل كي تنعم كي تنعم بالتلذذ بمعرفة الإله الأعظم قوي خادم مقتدر أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانك. ينزل هذا المطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنبت منه أجساد الناس. الأجساد خلاص بس لسه في روح. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بنفخة من ملك من ملائكة الله. احنا بنموت وبنحيا بنفخة فما بالكم بملك الملوك سبحانه. خلي بالك جميع الملائكة بنموت صرافيل بنموت وملك الموت بيموت وجبريل بيموت. حتى وان كان في الاثر في كلام ان جبريل عليه السلام هو السيد المطاع وهو زعيم الملائكه فيقول الله عز وجل له فلتمت يا جبريل. جبريل الزعيم زعيم الملائكه والسيد المطاع فيخر ميتا ساجدا بين يدي ربه فيقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ فين الملائكة؟ فين الجن؟ فين الإنس؟ فأجحت لمن الملك اليوم؟ فمن المجيب؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار سبحانه. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل بنفسه الأرواح بتاعه بالأجساد. بعد ذلك يجي البعث نخرج بعد القبور. قال تعالى ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث اي من القبور الى ربهم ينسلون. يعني ينسلون يعني يخرجون من القبور مسرعين للوقوف بين ايدي ربهم. يوم يخرجون من الاجداث كأنهم إلى نصب يوفدون. طب أنا أتأخر شوي طب أنا استخبي حد شاف حد حريات ده حشر وجميع الخلق من أول آدم لآخر آدم ده بالنسبة للبشر ومن الجن من أول الجن لآخره حتى من الدواب والهوام البهائم والوحوش تحشر تحشر. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رب يحشرون. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت في هذا اليوم. وانتبه، الإنسان بعد البعث يختلف عن قبل البعث. يعني أنت لو طالع اليوم بهيمة خواطرك فممكن تموت، لو خبطت أو عندك أزمة والشمس وغيرها منك مفيش أكسجين مفيش موت، خلاص ما عادش موت خلاص. ويأتيه الموت من كل مكان، يعني الأسباب اللي بتموت حواليه بس ما تموتش. وما هو بينه خلود في جنة وفي نار، ما عادش موت. يعني الدنيا ايه؟ ساعة، فلتغتنمها حتى تكون في دار الخلد. عاوزين الجنة، لأن احنا ما نقدرش عليهم الآن. أنا أسأل سؤال وأسأل البعض أخبارنا من طلبة العلم، بقول له الشفاعة بتاع النبي عارف ايه؟ ما هو النبي أنواع شفاعة، الشفاعة أنواع، الشفاعة العظمى بتاع النبي. أنت عارف ايه؟ اليوم القيامة يخلص. يوم القيامة يخلص طبعا. ولذلك بيسألوا لآدم: أنت أقول هو من البشر، اشفع لنا عند ربك. قل ولا أخرجكم من الجنة إلا أنا. آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كله يغفر ذنب إلا عيسى. كله يتبرأ. اجدع. ثم يذهبون للنبي الخادم فيقول النبي محمد: أنا لها أنا لها. الشفاعة العظمى للنبي عشان يوم القيامة يخلص. يوم القيامة يخلص صعب. فهل تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ سل هذا الوهيب. هل ارتكبت جرما؟ هل زنيت؟ هل سرقت؟ هل قتلت؟ شاب رأسك مما رأيت من أهوال. فما بالنا ونحن نغوص في المعاصي غوصة. نحن بانين الوليد اللي ما عملش ذنب. عارف الوليد ده؟ الوليد الطفل اللي يموت كان يصلي عليه بس ما بيدعيش ليه. الله اكبر الفاتحه والسوره كما روات وروى في ذلك روايات. اللهم صل على محمد. الله اكبر. اللهم اغفر لوالديه وارحمهما. ان الوليد لو مات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذراري المؤمنين في جبل في الجنه في كلاءة آل إبراهيم وسارة. يعني ابن لو مات يبقى في الجبل في الجنة من الربين سيدنا إبراهيم وسيدنا سارة. ثم إذا كانوا يوم القيامة ردوا إلى أبائهم. وذلك احنا دايما نقول أطفال أحباب الله فعلا. ده اللي ربونا في الجنة إبراهيم وسارة. أنت تعرف يوم القيامة؟ يوم القيامة اليوم لوحده الوليد طفل المال. شوف الناس بتتعذب وبتعير وبتجري قاعد يلعب. في رجل كان ليه ولد من الانصار بحبه قوي، فالنبي يقول له: تحبه؟ فشوف الرجل يقول له: فاحبك الله يا رسول الله كما احبه. يعني شديد في الحب. فقال له النبي: ان الله اشد حبا لي منك لولدك. فما لبث هذا الولد أن مات. مات. فوساه النبي فقال له: أما ترضى أن يكون مع ولدي إبراهيم يلاعبه تحت العرش؟ أنا قلت ابن تعز في يوم الآن مقدار 50,000 سنة والطفل لما صغير طفل مات بيلعب تحت ظل العرش الرحمن. شوف طفل تشعر بشيء ليه؟ تنزل ربك ابراهيم وسارة وتلعب تحت ظل العرش وشاب راسك. يوم يا جماعه صعب. اول من انشق عنه القبر النبي محمد. انا سيد ولد ادم يوم القيامه. واول من انشق عنه القبر واول شافع واول مشفع صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم الناس تخرج كله يقع. حد شيء ضربه يقول لي ده انا اسف. ده عم النبي ملك منفعه كرامة عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب، اطلع. طب أنا استخدم إن أنا عندي أضيان، أخوك اللي كده حيطة هو 3 متر 3 متر وكده تكييف، تكييف مين؟ هي أرض أصلاً بادية الأرض، هي أرض المحشر، هي الأرض بتاع الدنيا أبداً. يوم أبدل الأرض غير الأرض والسماوات، خلي بالك، وبرزوا، بروز ده مذكور أكثر من مرة في القرآن، وبرزوا لله الواحد القهار. محدش يقول لك أنا استخدم وخلى، لا، كله بارز لله. طلعت ترى عندي حتة بدلة كده أو جلابية صوف، وعندي حتة زبدة أربعة، ترى أنا جايبة واحدة جزمة ب 2000 جنيه، تطلع حافي وعريان، وحتة الجلد اللي اتقطعت منك وانت صغير بترجع لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة، خلي بالك، وفي رواية مشاة، يعني ماشي حفاة وعراة وخرلا. سيدة عائشة استصعبت الموقف، قالت يا رسول الله: الرجال والنساء، ينظر الرجل الى المرأة وتنظر المرأة الى الرجل. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. حد واعي؟ حد واعي؟ لقيت ما افعلك يا عائشة، تعالي صلي، لكن بس عاوز اجيب طعم عشان العروس، العروسة ولا ينفعك ولا ممكن ينفعك ولا ممكن ينفعك ولا أي مخلوق نفعك. وكل إنسان ألزمناه طائره في معروفه، ونخلف له يوم القيامة كتابا يلقاه مشهورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. محدش علم الشغال تشتغل، ولاد العليا خير محبه الله من السفل، بس انا اقول الله اكبر. هو ليه بدا الاذان الله اكبر؟ ليه ما بداش الاذان بلا اله الا الله؟ الله اكبر من اي شيء. فهو الكبير الاكبر المتكبر، لبيك وسعديك يا الله. هو لو وضع عنك خلاص خش بيننا الاخير. تعالى ناس، وبعدين ناس مشكلين جدا، فبقول له عم الشيخ يعني كارهين البيت وكارهين اللي احنا فيه، كل نفسي اعيش في اوضه اقار، بس صحي ترجع. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك. سعادة يا اخواني مش في الجاه والمال ولا في السلطان حتى ولا في الصحة، سعادة لما يكون قلبك راضي بالله، قلبك مطمئن. الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. في ناس ما بتنامش، المخ ما بيفصلش، قربك من الله اداره وطمانينه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لانك انت طالع حافي عريان واقف على ارض لا ايه؟ ماهيش ارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء عفراء كقرصة نقي. شفت الدقيق المنخول اللي طالع منه رده؟ او ده عفراء كقرصة نقي ليس فيها نعلم لاحد. وهذه زياده مبركه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، لانه راوي هذا الحديث. ما فيش علامة لحد تقول ده مكاني، ده رسالة في التمثل، وده بيت يا أحد، كل واحد، كل واحد، حفاة من عراة غرلة. الأرض غيرت والسماء اتبدلت. طب الأرض لما تتغير والسماء تتبدل، جميل أحد فيها. سيدة عائشة سألت السؤال يا سيدة الكلمة، أنا لا مسلم. قالت يا رسول الله: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، اين يكون الناس؟ قال: على الصراط. وفي روايه من هشام: في الظلمه دون الصراط، يعني هم لسه على بيت الصراط. كل الامور دي واقعه وحق، يسمى يوم القيامه الحاقه لانها حق، مفيش لها باطل. هنشوف هذه الامور ولا ينجو من تلك الاهوال إلا من أعد لهذا اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح. خالد الناس للقبور من القبور فرد المحكم نظر كده عليهم حيولي أن في المشاة خلال في ناس هم طالعين من الأرض هيركبوا هيركبوا إيه؟ العربية تدين دي هيركبوا لكم اللي هجيلهم محمد محمود ده يمشي تمشي وتلحق ولكن الراجل ده ما يمشيش الجمل الأبيض يروح له ما هي ما نزل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفدا يعني إيه؟ يعني وكدانا ونسوق المجرمين إلى جهنم شوف تمني الله واحد واحد أنك عند نفسه شباب احفظ الدر ربنا وأنت صلي وتعيد ربنا وتن ربنا دن مال وي وي وي في المعاصي وكل ما يقدر له ليه؟ طب أنت لما تيجي ولما تعب والله والله وبالله حد يقول لنا على معصية سعيد الزاني والسارق وأطلع الطرق واللي بيتباهى على خلق الله وتعالى يقول لنا سعيد والله والله وبالله ما حصل الله ما شاف سعادة لأن السعادة بيد الله ولذلك قال في سورة النحل 96 و97 قول لي على سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انت عارف دعوة حملت العرش للناس اللي بحكمهم ملتهم قولوا ربنا معطيهم السيئات ورب ابعدهم عن المعاصي فمن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. والله اللي بعيد عن الذنب مرحوم والله اللي في الذنب والله يتعذب بس خلي بالك انت اللي عملت كده فلما زاغوا أزاغ الله انت اللي عملت في نفسك انت اللي عاوز الضلال انت اللي عاوز كل المعاصي والبعد عن الله هنفضل كده عريانين واحنا مش هنلبس لا في لبس مين اللي هيلبس أول الخلق يوم القيامة ده اللي نتكلم عنه إن شاء الله بعد الصلاة طبعاً إحنا محتاجين يعني مساعدات المسجد من أهل الخير طبعاً يوم القيامة السلسلة تاخدها حوالي 10 خطب يوم القيامة يوم صعب أما بتنفق قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يعني إن شاء الله بنتكلم عن الذين يغلبهم الله في ظل ما همش سبعة بس اللي هو الدين بس هو الحديث جمع السبعة في حديث واحد ده 10 و20 مكان ده ما هوش منهم يعني مش مكان لا ده ده بشر سيدة أبو سليم من الجنة زوجات النبي في الجنة فالنبي قال كل امرئ في ظل صدقته صدقة اللي طلعت يوم القيامة الشمس بتحيط بينك وبين الشمس إذا كنت راجل تصدقت واليوم يوم يوم صعب أما بتنفق ربنا سبحانه وتعالى بنجيك من صبره أن يناجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن محسن أو يضع عنه فنسأل الله عز وجل الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا أن يجعلنا وإياه وأهلين وذرارين من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب لأن في خلي بالك 4,900,000,000 العدد الثاني 4,900,000,000 من أمة النبي محمد هيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب يعني مش شايف ده يعني هتألف لا الكلام ده كله هتذكرني هقول لك الحديث بقول كده والحديث بقول كده واحسن انت ليه ده كل كلام النبي لأن أمة النبي أمة ميمونة هم قال الله عز وجل عنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فنسأل الله عز وجل الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا يجعله اياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعل الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم اجعل قبورنا وقبورهم ربطة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم يا مولانا تسمع كلامنا وترى مكاننا، احببنا اليك وتوفنا اليك وانت راض عنا. اللهم احببنا اليك وتوفنا اليك وانت راض عنا، واجعلنا